هو ما فيش اتجاه ان احنا نهاجم على حد معين، لان طبعا ده خطا كبير جدا قوي. احنا ما نقعدش نتكلم عن ان السامين لهم دور او السلفيين لهم دور او اخو الاقباط لهم دور، ما ينفعش الكلام ده. يعني المفروض ان احنا نتكلم ان احنا كلنا في بلد واحده، كيان واحد كله تمام. ايه الصالح العام للبلد؟ مش صالح واحد ان انا مثلا متضايق من الاسلاميين اقول الاسلاميين زاروا، الاسلاميين مثلا لهم فكره ثانيه الاقباط زاروا، ما ينفعش الكلام ده كله. والله برضه حكايه اسلاميين، انا ما حبيتش حاجه عن اسمها اسلاميين، احنا كلنا مثلا مسلمين وخلاص. لكن ان احنا نفرق يقول لك سلفيين واخوان وكده، انا مش راي الموضوع ده خالص. احنا كلنا مسلمين، يعني زي ما الناس احنا بنعتقد ان يكون في سنه وشيعه، برضه بنعتقد التقسيم يقول لك اخوان او سلفيين او غيره. حكايه هجوم الناس على الاسلاميين عموما، لان بصراحه الاسلاميين يعني ساعات بيقولوا اتجاهات مش وقتها. يعني اليوم اللي هم نزلوا فيه في التحرير واتكلموا وعملوا قالوا اسلامية وكده، اعتقد الدول ثاني يوم وكانت الانباء العالمية كلها قالت بن لادن في التحرير. يعني هو الناس خايفة، بيقولوا ان التيار الاسلامي او الناس هتبدأ تمسك البلد والدنيا هتبقى مش كويسة وكلام من دوت. لا بالعكس، ده يعني في انضباط وفي اكيد بيعملوا الصالح. اكيد طالما الواحد متمسك بالدين وبيتعامل بمعاملة الاسلام اكيد مش هيضر حد. في ناس ليها مصالح كتيرة قوي، فخايفين ان المصالح بتاعتهم دي تقف. في حاجات غير شرعيه كتيره جدا، خايفين ان الحاجات دي تقف. طبعا بيهاجموا، كل واحد بيهاجم عشان مصلحته. انا ضد ان احنا نهاجم اي حد دلوقتي بسبب الحزب بتاعه او اتجاهاته الدينيه او اتجاهاته الحزبيه. لازم يكون في حياديه. انا مش فاهم ايه الهجمه اللي ضد الاسلاميين، زي مثلا الجماعات الاسلاميه، زي السلفيين، زي الاخوان المسلمين. مفيش اي سبب بتوجه لهم الا اللي ممكن تكون اجندات خارجية هي اللي بتحدد التوجه ده او بعض المستفيدين منها. ايه المصلحة ان احنا نهاجمهم دلوقتي؟ ايه المصلحة؟ والله هو وسائل الاعلام مركزة على الجانب الديني حاليا، ومركزة عليه يعني، فهمني، بحيث ان هي برضو يعني انا شايف انهم بيهاجموا الاسلاميين اكتر. والله المصلحة يعني مش عارف، يعني هي الله اعلم، يعني المصلحة خفية حد الوقت ما ظهرتش، فهمني، لكن فيها اكيد فيها في نتائج تانية وعواقب الله اعلم بها. يعني مع الموجه مجرد كده، يعني هي الموضوع مع الموجه، وسائل الاعلام معظمها بتروح مع الموجه. فدلوقتي الموجه ان احنا بنهاجم طيارات السماعيه، فبنهاجم طيارات السماعيه، ده من رايي. يعني بعضهم طبعا عندهم مبررات، يعني مصالح سياسيه بعض الاحيان، خايفين الناس دي تاخد يعني مكاسب اكبر منهم في الانتخابات ولا حاجه، فبالتالي بيحاولوا يخوفوا الناس منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية بحيي يعني شيخينا الجليلين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ محمد حسان، مرحبا بكم مرة أخرى. الحقيقة يعني عايز بس أنوه على إن إحنا قلنا صاحبة الكلام القبيح اللي ذكرت في الفيديو اللي قبل من في أوائل الحلقة، مش هي الكاتبة إقبال بركة، بنصحح على الهواء، هي الروائية وفاء سلطان. ده تصحيح لازم حتى نعطي قاتلها يعني الله كل ذي حق حقه. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد كل من يكيد الإسلام ويعني يتطول على شريعة الله عز وجل، أن يقسم ظهره وأن يريح المسلمين منه يا رب العالمين. فالدكتور محمد عبد المقصود، احنا يعني رأيتك قبل الفاصل تدعو دعاء الحقيقة آلمني، قلت يعني أنا أسأل الله أن أموت قبل أن أرى اختلافا بين الإسلاميين تحت قبة البرلمان. اسمح لي أنا قلت هذا لأن أنا عايز أسأل عن ما سألني الناس عنه من ساعة ما شافوا برومو والتنويه على هذه الحلقة وقابلوني في الشارع، لنا المشايخ إخوان وسلفيين، وطرح صار قويا في الواقع السياسي. إلى أي اتجاه نتجه؟ هذا كلام الناس خصوصا احنا داخلين على انتخابات برلمانية. والله أنا كل خوفي من أن الشيطان دائما يحرش بين المؤمنين. فلذلك أنا يعني دعوت الله بهذا الدعاء سبحانه وتعالى، وأقول لأخي الشيخ محمد حسان ينبغي علينا يا شيخ محمد أن نعمل بصورة جدية جدا في ضبط إيقاع الحركة الإسلامية في الفترة القادمة. أنا طبعا مش إحنا اللي هنضبط الإيقاع، لكن إحنا بنحاول أن نبذل وأن نؤدي ما علينا. إنما الأمور إن شاء الله بإذن الله، أنا شايف تألفات بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أخشى بس إن الشيطان، أنت عارف شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ودي أيضا يعني إن أذنت لي أعلق بها على كلام الدكتور عمر عبد العزيز. نحن خرجنا من نفق مظلم ظلنا فيه طوال 30 عاما، وكنا ممنوعين من كلمة الحق. هذا الطاغوت المخلوع يعني ما كان يقبل هو ما كان يقبل هو ولا زبانيته بأن تقال كلمة حق. وسيادتك عارف أن عقائد الناس شوهت في هذه الفترة السابقة، فلذلك شاء الله عز وجل وكل شيء بأقداره سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، بعد أن قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ليه شاء ربنا أن هم يفعلوه؟ قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هناك فائدتان أخريان. الفائدة الأولى أن الحق لما بيخبو في مسألة ما زي مسألة مثلا الولاء والبراء وهذا، يقوم يشاء الله عز وجل أن يتكلم أهل الباطل بباطلهم في هذه القضية ويصدعون فيها. لما كناش عملنا هذا يصدعون فيها، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق في هذه القضية، فتقوم حجة الله عز وجل على الحق، ويرجع يعني مسألة العلم بهذه القضية تعود إلى الناس مرة أخرى وتقام عليهم الحجة الرسالية. يعني لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نقطة أخرى للإيمان كما تعلمنا من كتاب ربنا عز وجل ومن السنة، الإيمان ينمو ويترعرع في المحن. أما الرغد، رغد العيش، بيوجد حالة استرخاء في النفس. لذلك يقول عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. والله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإيه اللي حصل؟ فزادهم إيمانا. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله، وهذا ما وعدنا الله ورسوله فعلا وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صحيح من ربنا سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن أهل الإيمان في بلاد الإسلام قلة بالنسبة لأهل الضلال والنفاق في الأرض كلها. ونحن نعول في هذا بعد الله عز وجل، نعول على شعب مصر، هو شعب دين بطبعه. وخرج في الاستفتاء أظن التوجه كان واضح، كان واضح. وعلى كل حال احنا بنؤدي دكتور عمر ما علينا، وانا يعني ارى سنة الله عز وجل فعلا متحقق ان دول بيتكلموا. ومسألة ان يستغرقون في حوارات، لا ده مش استغراق يا استاذ مصطفى، دي احنا دفاع عن الدين. هو اساسا الذنب الاكبر الذي لا يغفر ايه؟ الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تجد أن القضايا الرئيسية الكبرى المتعلقة بالعقيدة هي التي تثار الآن، وهي التي يرد عليها لتصحيح عقائد الناس. كلمناهم في الصلاة كثيرا وفي الصيام والحج والأخلاق وما إلى ذلك، لا أقصد أنني أنا الذي كلمتهم، لكن الدعاء كانوا يكلمونهم في هذا. فدي قضايا أساسية كبرى. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة كم؟ 13 سنة. كانت هي قضية التوحيد. هي قضية التوحيد. فهي أنا شايف إن القضايا دي اللي بتعرض الآن ربنا سبحانه وتعالى يدفعنا دفعا إلى أن نتكلم في هذه القضايا لتنقى عقائد الناس. نعم. طبعا ده مش معناه ان احنا نشغل عن ايه عن اي قضية اخرى. نعم. من هذا الكلام ايضا يعني هي دعوة للتفاؤل وللتأمل وتحت قوله تبارك وتعالى ما ذكرته لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. رأينا مع الهجمة الشرسة على الإسلام دعاية مجانية للتيار السلفي والمنهج السلفي. المنهج السلفي بطبيعته منهج ضابط وتأصيلي للأمور الشرعية، لكن هل ترى أن انغماس التيار السلفي وإحنا برضو داخلين على الانتخابات في هذه القضية سيقلل من جهده في تعليم العلم وتأصيل المسائل احتكاكه بالواقع السياسي وما إلى ذلك؟ نعم. المنهج السلفي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ليس حكرا على أحد دون أحد، وليس من حق أي أحد أن ينصب نفسه حارسا على المنهج السلفي أو أن يوقف نفسه بنفسه على بوابة هذا المنهج الرباني والنبوي ليدخل من هذه البوابة من شاء وليخرج منها من شاء. فإذا عرف بعض إخواننا من المفكرين والصحفيين والأدباء بأن السلف إنما هي مدة زمنية ويقصرون هذه المدة الزمنية على القرون الخيرية الأولى، فنحن نقول بها ونعمت. ما أشرف وما أكرم أن ينسب السلف إلى القرون الخيرية الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعضهم يقصر هذا المنهج على الصحابة رضي الله عنهم، قل فبها ونعمت، ما أعظم ما أكرم أشرف أن ينسب هذا المنهج إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبنص القرآني الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية ابتداء باتفاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى مستقيم. وأعجب للإمام أحمد إمام أهل السنة في رسالته الرقراقة القيمة الجميلة ألا وهي أصول السنة، أول أصل يقول وأصول السنة عندنا أول أصل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. فإذا أرجو فقط أن أبين أن المنهج السلفي منهج رباني قرآني ونبوي بفهم سلف الأمة الأخيار، وعلى رأس السلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. هذا فقط أود أن أبينه لإخواني أخواتي حتى لا يتوهموا هذا الفهم القاصر الضيق الذي تطرحه هذه الفضائيات أو هذا الإعلام الذي أقول فيه ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى، أقصد إعلام الفتنة، أقصد إعلام التحريض، أقصد إعلام ثقافة الضجيج، أقصد إعلام الإثارة، لا أقصد إعلام الإنارة، لا أقصد إعلام البناء، لا أقصد إعلام الحق والهدى والخير، وإنما أقصد الإعلام الذي يثير الغرائز الهاجعة ويستثير الشهوات الكامنة ويحول بطرحه الفاسق الفاسد الزهاد العبيد إلى فساق فجار، بل ويؤثر على شبابنا في مؤامرة حقيرة، وأنا أقول مؤامرة تدور على الشباب من هذا الإعلام الخبيث لتجعله ركاما في تراب، لتجعله ركاما من تراب. مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فهذا التشويه المتعمد لهذا الحق الأبلج أرجو فقط من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا وأن يعلموا يعني ممن يأخذون دينهم. فيجب على كل مسلم ألا يسلم قلبه وعقله لأي أحد ليشكل عقيدته وليشكل عقله ووجدانه تشكيلا على غير منهج الله وعلى غير منهج رسول الله. ومن ثم أذكر إخواني ممن قدر الله عز وجل لهم في هذه المرحلة أن يختاروا طريقا لخدمة هذا الدين فرضه على عليهم الواقع وفرضه عليهم حجم المرحلة أو خطر المرحلة فاختاروا أن يسلكوا هذا الطريق المشاركة السياسية بنية نصرة دين الله ابتداء ثم بنية درء هذه المفاسد الرهيبة حتى لا تخطف بلدنا بل إن شئت فقل حتى لا ينحى إسلامنا وديننا لأننا صرنا أمام خيار لا يستطيع المسلمون أن يبينوا الحق الذي يدينون به إلا من خلال هذه الورقة المطروحة الآن أقصد الورقة السياسية فرأى إخواننا من أهل العلم في مصر أقصد العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يظل العلماء والدعاة وهم معروفون للجميع أن يظلوا منشغلين بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يظلوا مذكرين الأمة بالأصول والثوابت بالتوحيد وبالعبادات وبالأخلاق إلى غير ذلك في الوقت الذي يدعمون فيه إخوانهم الذين سلكوا هذا الطريق السياسي من أجل نصرة دين الله ثم العمل على الحفاظ على هذا الوطن وعلى هويته التي يريد أولئك أن يسلبوا هذه الهوية وأن يمسخوها وأن يضيعوها. فالأهل العلم رأوا لأنفسهم أن يظلوا على منهج الدعوة إلى الله عز وجل في الوقت الذي هم يدعمون فيه إخوانهم ممن سلكوا هذا الطريق ويبذل لهم النصيحة كما ذكر عبد الرحمن ويصححون لهم المسار. ولا ينبغي على الإطلاق لإخواننا الذين دخلوا هذا الجانب السياسي أن يبتعدوا عن أصول وثوابت هذا المنهج. فليس الهدف على الإطلاق أن نكون ساسة وإنما الهدف أن نقدم للأمة سياسة شرعية جديدة منضبطة بكتاب الله وبس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الحفاظ على أصول وثوابته وأركاننا ومن أجل الحفاظ على هوية هذا البلد حتى لا تتزعزع وحتى لا تمسخ أو لا تخسف. فأنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى ليس معنى أن يشارك بعض إخواننا في هذا العمل السياسي بهذه النوايا أن ننشغل عن ثوابتنا وعن الغاية الأولى والهدف والأصل الأول ألا هو تعبيد الخلق للحق بحق. بارك الله فيك فضل الشيخ حسان. هذا الكلام النفيس يجعلني أيضا أنتقل إلى سؤال أخ فضل الدكتور محمد عبد المقصود. أن في كل الأحوال إذا لم تحكم مصر بشريعة الله ستظل مخطوفة, يعني مسألة أنها تعود إلى شريعة الله عز وجل فهذا هو مستقرها ومستودعها الطبيعي. لكن أنا سألت بعض الدعاة في حلقة من حلقات سابقة كيف يصل الدعاة بالناس إلى أن يطالب الناس بتحكيم الشريعة كما يطالبون برغيف العيش. جميل جدا, سؤال رائع. يعني المطالبات الفئوية عشان زيادة المرتبات, كيف يقوم الناس لدينهم مطالبة الشريعة يرون فيها حياتهم ومصيرهم ومستقبلهم؟ أقول هذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. إن الناس ناموا مدة طويلة من الزمان وهم الآن يريدون لقمة العيش, فأنا أقول لهم والله لا أمن ولا أمان ولا طعام بل هي العيشة الضنك إن لم نعد إلى إسلامنا التوحيد. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. فلما أبوا أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله عز وجل مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رزقها رغدا هنيئا سهلا كما قال ابن كثير، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا في الآية الأخرى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا هي المسألة بس أن ربنا اللي بيرزقنا يعني لا يجوز لنا أن نحوله إلى عامل عندنا نسأله فقط أن يعطينا وخلاص. طب أنت ماذا أديت لله عز وجل وهل فعلت ما أمرت به؟ فحصل أن الناس ركنت شوية، مش الناس بعض الناس يعني أو قلوا أو كثروا ركنوا شوية في الفترة السابقة، فإحنا مفروض أن نستنهض همم الناس مرة أخرى. وزي ما تفضل فضيلة الشيخ محمد حسان بيقول الناس يريدون القدوة، من الذي يرفع الراية وما إلى ذلك؟ لن يرفع الراية واحد إلا أن يشاء الله شيئا، لكن إن رأنا الناس متحدين متآلفين أمناء فعلا على البلد وأمناء على الدين وما إلى ذلك، ما حدش فينا بيطلع يقول أي كلام كما يحدث من الآخرين. بعض يطلع يعني يطل على شاشة التلفاز أو في تصريح يقول كلاما ما أنزل الله به من سلطان، فإن وجدونا هكذا إن شاء الله تبارك وتعالى لا يعني لن يجدونا. نقول هذا ونحن لن أو لم ندخل في العمل السياسي ورأينا لأنفسنا أن نظل دعاة إلى الله عز وجل، يعني لا مصلحة لنا ولا ناقة ولا جمل إلا دين ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر. ف يعني هذه مهمة الدعاء. أي نعم، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أنا لو تأذن لي يعني أود أن أضيف إضافة إلى كلام أبي عبد الرحمن نفيس جزاه الله خيرا. الله يحفظك. أنه طيلة السنوات الماضية حاول هذا الإعلام المضلل، إعلام الإثارة، إعلام ثقافة الضجيج، أن يشوه شريعة الله تبارك وتعالى في أذهان وعقول الكثيرين من المنتسبين إلى هذا الدين. نعم، تشويه صحيح. فهذا يعني أنا أقول الله تبارك وتعالى يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كان الخطاب لبني إسرائيل، فليست العبرة بخصوص سبب ولكن العبرة عموم اللفظ. فهؤلاء لبسوا الحق بالباطل ولبسوا الحق بالباطل طيلة السنوات الماضية، وسيظل هذا الأمر قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليه، لكنهم بفضل الله لا يستطيعون أن يكتموا الحق أبدا، لا يستطيعون أن يكتموا الحق لأن الحق أبلج ولأن الباطل لجلج. فلا بد أيضا أن نقول بأنه ما هدم في سنوات طويلة، ولا أقصد 30 عاما الماضية فقط، بل على مدار التاريخ كله، على مدار التاريخ الإسلام، لأن الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره وما زال مستهدفا من قبل أعدائه، أعداء الطهر، أعداء الفضيلة، إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فهذه من ناحية حرب شرسة ضروس لتشويه صورة الشريعة. ثم هم ركزوا على أنهم لم يجدوا النموذج المطبق أو المطبق لشريعة الله الذي يستطيعون أن يشعروا بشيء من الخجل أن يتكلموا عن الشريعة، وهذا النموذج موجود بين أظهرهم وأمام عيونهم في العصر الحديث. وإذا أردنا أن نردهم إلى يعني هذه النماذج المشرفة، فضل الله تبارك وتعالى في عهد العهد الأول والثاني والثالث بل وفي عهد عمر بن عبد العزيز، ونؤكد لهم بالدليل العملي بالدليل الواقعي وليس بالتنظير أن هذا الإسلام حين حكم في الأرض وحين ساد وحين امتثل الناس ورددوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سعدوا في دنياهم فضلا عن سعادة في أخراهم بموعود الله وموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أتى على الناس في هذا الحكم الإسلامي القرآني والنبوي زمان كان أمير المؤمنين يرسل فيه من ينادي، من كان عليه دين فسرد دين بيت مال المسلمين، من أراد من شباب المسلمين أن يتزوج فنفقتهم بيت مال المسلمين، إلى أن قال من أراد الحج فنفقة حجه من بيت مال المسلمين. ومع ذلك بركت البركة أو ظلت البركة باركة في بيت المسلمين. لقد تعجبت وأنا أقرأ لأحد ولاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول يا أمير المؤمنين لقد أخرجت الزكوات والصدقات وأغنيت الفقراء وزوجت الشباب إلى آخره، وبقي المال كثيرا في بيت المال. هل تتصور ماذا قال عمر؟ قال اشتري به رقيقا واعتقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الإسلام. فلا ينبغي أن يحتج أولئك على تشويه الإسلام وأنه لا يصلح في عصر الذرة في عصر الفضائيات بأنهم لا يرون نموذجا يجسد هذه العظمة لهذا التاريخ أو يحاكمون إلى إيه عصر الذرة عصر الفضائيات يعني نكفر بالله عز وجل هؤلاء يريدون ذلك يريدون أن يعني هم يتبجحون ويقولون بأن هذا الإسلام ينبغي أن يحكم في عصور الظلام أما في عصور الجمل وفي عصور الحمير والبغال أما في عصور الطائرات والفضائيات لا تحدثون عن الإسلام. وهذا كلام صريح أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب. وربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك عن بعض ما أنزل الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهؤلاء شوهوا صورة الشريعة تهموها بالجمود تهموها بالتخلف تهموها بالرجعية تهموها بأنها قاصرة عن مسايرة روح القرن 21 وبأنها لا تصلح إلا لعصور الظلام إلى آخر هذه التهم الخطيرة وإلى آخر هذه الأقوال الكفرية الواضحة. فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه يجب علينا ابتداء أن نحن كمسلمين من أجل أن نقدم هذا الدين الرباني والنبوي للأهل الأرض جميعا يجب علينا أن نشهد نحن لهذا الدين شهادة عملية على أرض الواقع شهادة أخلاقية شهادة سلوكية. نريد أن نقدم هذا الإسلام للآخرين بسلوكنا بأخلاقنا بأقوالنا بأعمالنا لأنه لو تقدم العلماء والدعاة إلى الله وحدهم دون أن يرى الناس هذا الإسلام يتحول في دنياهم إلى واقع حملي فربما نكون حجر عثرة كما قال عبد الرحمن. لقد قلت لإخواننا في أوروبا وأمريكا يعني أنا أرى أن كثيرا من المسلمين يشكلون أخطر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام لأنه حين يرى الغرب وحين يرى أولئك يرانا نحن المسلمين يعني لا نقدم هذا الإسلام بأخلاقنا وسلوكنا وصدقنا وأعمالنا ربما يفتنوا في هذا الدين ويصد عن سبيل الله. ثم تبقى الجزئية الثالثة وواجب العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يتحركوا الآن بقوة ورجولة. والله يا أستاذ مصطفى أنا أقول الآن إن الذي يعيش لنفسه ربما يعيش مستريحا وربما يعيش سعيدا لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. يعني مضى عهد الراحة يا خديجة يا أيها المدثر قم فأنذر فلا وقت للراحة ولا وقت للنوم كما يتحرك أهل الباطل الآن بهمة عالية لباطلهم فهذا أولى بأهل الحق أن يتحركوا الآن لحقهم ليبلغوا هذا الدين بحق ولينقلوا هذا النور لكل من يعيشون في الظلام. الله يبارك فيك محمد. فضيلة الشيخ محمد طبعا يعني صال وجل في هذه المسألة لكن ونحن قادمون بإذن الله تبارك وتعالى إلى شريعتنا لن يسكت خصوم الإسلام أن يصنعوا إسلاما مطورا بشكل أو بآخر ما سماه صديقنا الأستاذ جمال سلطان ثقافة الضرار في كتاب من كتبه القديمة بناء على قول الله تبارك وتعالى الذين اتخذوا المسيح ضرارا نعم يعني عايزين نحذر من هذه المسألة لأن أحيانا للأسف الشديد قد تستخدم مؤسسة ضخمة كبيرة نعتبرها جزء من هوية الأمة في مصر وفي العالم العربي الإسلامي والأزهر الشريف لصناعة هذه الثقافة ثقافة الضرار المسجد البديل الذي يخدم الأعداء. كيف تحذرون من هذه الثقافة وهذه المرحلة؟ أنا أرجو من أخي والفاضل الشيخ محمد حسان أن يتولى الإجابة عن هذا السؤال. ربنا يرفع قدر الشيخ إن شاء الله أنت أولى بذلك مني والله فضل. الله يعز هذا ما كنا يعني نطرحه طيلة هذا اللقاء أن الثقافة التي طرحت يعني بعض إفرازاتها الآن علينا هي ثقافة الضرار هي الثقافة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأركان وأصول وثوابت ديننا. كيف نحذر من هذه الثقافة؟ أنا أود أن أبشر وأقول الإسلام كما تفضل عبد الرحمن والوحي الرباني والنبوي صخرة ستتحطم عليها كل سيوف أهل ثقافة الضرار بإذن الله وستسيل عليها يعني سيسيل عليها هذا الحبر العفن هذا المداد العفن ولا يمكن على الإطلاق أبدا أن تؤثر هذه الثقافة في عقول وقلوب أهلنا. أنا أشبه الشعب المصري في أكثر من مرة ببذور الزهور هذه البذور التي تدفن في التراب ويوضع عليها الطمي لكنها لا تستسلم ولا تقبل الموت وإنما سرعان ما تشق هذا الطمي وهذا الطين وهذا التراب لتخرج بهذه الأزهار الجميلة وبهذا الورد الجميل الشذى الفواح العبير الأخاذ المنظر. فلا يمكن على الإطلاق لأولئك الذين ظلوا طيلة السنوات الماضية يمارسون ثقافة الضرار ويريدون أن يزعزعوا ويزلزلوا عقيدة الأمة وأن يدمروا عقيدة الولاء والبراء، ها هم يرون بعد سنوات طويلة من التيه والتغريب يرون شبابا في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورد والزهر، كما سمعنا بعض الإحصائيات التي طرحها أخونا الدكتور شهاب، يرون إقبالا على الله تبارك وتعالى جعلهم يرقصون فعلا رقصة الموت. العالم كله في حالة ذهول، بل لقد قرأت يوما مقالا لأحد هؤلاء الذين ظهرت صورهم ها هنا في المشهد هذا، رأيته قرأت له يقول بأنه وقف في شارع معرفش شارع في الكلوبي اسمه يقول بأنه وقف بنفسه وعمل إحصائية سريعة لعدد المحجبات، فوجد أن نسبة المحجبات في هذا الشارع الذي يراه رمزا للتحلل والتفسخ وصلت إلى 76%، فصرخ قال إذا كانت هذه نسبة المحجبات وأجريتها أنا بنفسي في ساعات محدودة في هذا الشارع، فكيف تكون أمام مسجد من مساجد المتشددين والمتزمتين والمتطرفين والإرهابيين. فالشاهد أنا أؤكد لحضرتك الآن أن الأمة طيلة السنوات الماضية على أيدي هؤلاء تكتشف الآن أنها ما زرعت إلا حنظلة وما جنت إلا شوكا وجراحا، كانت مخدوعة وما جنت إلا شوكا وجراحا، وهي الآن بفضل الله على أيدي هؤلاء الأفاضل من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين تستفيق مرة أخرى. إن الأمة الآن بفضل الله تبارك وتعالى ولأول مرة بعد هذه الفضائيات من سنوات قليلة جدا من أول إنشاء قناة الناس وبعدها الحكمة ثم الرحمة ثم الحافظ بفضل الله تبارك وتعالى، لأول مرة يرى يعني كثير من أبناء الأمة هذه النماذج الطاهرة الطيبة التي لا تتكلم إلا بدليل من كتاب الله وبدليل من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وتبين الحق بحق، وكأنهم يقولون يعني أنا سمعت هذا يقول كأننا لأول مرة يعني نسمع يعني هذه الأحاديث النبوية وهذا الطرح الجميل بفضل الله تبارك. فأنا بفضل الله متفائل وأقول فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. الله أكبر. ما شاء أنا أقول إن الله عز وجل قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فشوف هو دينه سبحانه وتعالى وهو نصره عز وجل، فالذي يشارك أو يحاول أن ينصر الدين إنما ينصر نفسه. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني لا منة لأحد على الله بل منته على البشر جميعا سبحانه وتعالى. إلا ربنا يستعمله في نصرة الدين يبقى ده يعني أنعم الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة عليه أن يشكرها دائما. ففيش ولا أي صرح من الصروح، كل هذه الصروح أنت شفت الصرح الكبير بتاع من الرئيس المخلوع تهاوى كأنه لعب من ورق. ليت الفضائيات أو القائمين على الفضائيات يتعلمون هذا الدرس، يستوعبون هذا الدرس. الله عز وجل يعني يترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري إن الله لا يمهل للصحيحين إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأسارع فأقول مختتما كلامي إجابة على هذا، الإنسان عليه أنه يسعى في نصرة الدين لكن النتائج ليست له. نعم النتائج له وحده سبحانه وتعالى، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. الله أكبر. والنبي عليه السلام علمنا هذا أو الشريعة المطهرة. شوف عم أبو طالب الذي ناصره ودافع عنه على فراش الموت الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله؟ وأبو جهل والآخر يقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مات أبو طالب. فقال عليه السلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أن له أن لهم أنهم أصحاب الجحيم. في موقف آخر النبي عليه السلام في أحد شج وكسرت رباعيات وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام، قالت يدعو اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا في الصلاة، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر الله شيء أكبر. يا سلام. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا إله إلا الله. ويشاء المولى عز وجل كما قرر الحافظ في الفتح أن يسلم هؤلاء الثلاثة، يعني ناس واحد بيدافع عن النبي عصام عمه والنبي عصام يحب منه أن يسلم فلا يسلم، والتنين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وقاتلوه وعوروه زي ما يقولوا باللغة العامية، فلما آذوا عليهم أربعين يقول ليس لك من الأمر شيء ويسلم هؤلاء الثلاثة. مسألة الهداية دي مسألة عجيبة جدا بيده سبحانه وتعالى. أثر أثر هذا الكلام النفيس وهذه ورؤية هذه السنة على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، دعاء بحق كيف يرون الأمور من هذا المنظار، أثره على دعوتهم وعلى منهجهم وعلى نفسيتهم. الداعية إلى الله لا ينبغي أن يظن أن له حقا على أحد. تمام. وإنما يجب عليه كما ذكر أبو عبد الرحمن أن يتحرك متجردا لله جل وعلا، متأدبا معه سبحانه وتعالى، آخذا بالأسباب التي تعبده الله عز وجل بها، تاركا النتائج له وحده سبحانه. فأنا من شأني أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لا عبدا لهواي، لا عبدا لجماعتي، لا عبدا لمنصبي، لا عبدا لطلابي، وإنما يجب علي أن أبلغ فقط. وما أروع وما أجمل هذه الآية التي تخلع القلب، ليس لك من الأمر شيء، لسيد الخلق، لسيد الخلق وحبيب الحق الموصول القلب بالرب سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، يجب عليهم يعذبهم. ما عليك إلا أن تبلغ دين الله بحكمة ورحمة وتواضع، وأن تدع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، ولو كانت هداية التوفيق بيد رسولنا لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ابنه، ولهدى إبراهيم والده. فما علينا كدعاة إلى الله عز وجل إلا أن نهدي الناس هداية دلالة وتعريف وإرشاد وبيان، أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، تلك الهداية المنفية عن رسول الله في هذه الآية هي هداية التوفيق، أما هداية التعريف وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية تعريف وإرشاد وبيان ودلالة. أما التوفيق فلا يملكه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يملكه حتى ملك مقرب. فعلينا أن نبلغ فقط ونحن في غاية الأدب مع الله تبارك وتعالى، ونحن على يقين أنه ليس أحد أغير على الحق وأهله منه جل وعلا، وليس أحد أرحم بالمستضعفين والمظلومين في الأرض منه جل وعلا، ثم ليس أحد أغير على دينه منه جل وعلا. فما علينا إلا أن نؤدي وأن نبلغ ونحن متجردين لله تبارك وتعالى، وأن نتأدب معه تاركين النتائج له سبحانه وتعالى، فهو ناصر دينه شئنا أم أبينا بنا أو بغيرنا. النبي عليه السلام في الخندق كان يقول والله، الحديث الصحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، والله لولا الله ما اهتدينا، ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله أكبر. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. الله الله صلى الله عليه وسلم. فالهداية بيده سبحانه وتعالى فعلا. يعني هذا الكلام الذي أستخرجه من رموز التيار الإسلامي، أسأل الله أن يسددهم، فيه رد بالغ على الذين يتهمون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وعلى وجه الخصوص رموز التيار السلفي، أنهم يقصون الآخر، يريدون أن يفرضوا أن يلووا أعناق الناس على الهداية. تقولون نحن فقط مبلغين عن الله تبارك وتعالى ونحن ندل الناس على الهداية. غريب جدا يعني، شوف مثلا من أين تأتي التهمة، يعني البابا في مسألة الزواج الثاني قال سأظل متمسكا بموقفي وإن فارق شعب الكنيسة الكنيسة. ولما جاء الحكم القانوني قال أنا لن أدع الإنجيل لأي حكم مهما كان هذا الحكم. خلاص، ما الذي يستنكر علينا؟ أيراد منا أن نترك شريعة ربنا مجاملة لأحد؟ لا، يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. في محاولات أنا أقول بعد إذن المصطفى، لو راجع أولئك الذين يتهمون رموز المنهج السلفي بفضل الله تبارك وتعالى ما قالوه من بعد الثورة وقبل الثورة وقبل الثورة وإلى هذه اللحظة، لعلموا علم اليقين أنهم من أعدل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يتكلمون من منطلق هوى، ولا يتحركون بدوافع شخصية، ولا يتحركون لمصالح دنيوية، إنما هم يبلغون دين الله تبارك وتعالى. فهم أصلوا في هذه الأزمة الماضية أننا نعتقد، هذا معتقدنا، نعتقد اعتقادا جازما أن اختلاف الناس في العقيدة أمر قدري بإرادة الله، الإرادة الكونية القدرية. نحن نعتقد هذا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نحن نعتقد أن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. فنحن نعتقد أن الله قدر وأراد سبحانه وتعالى لهذا الهدى، وقدر على هذا الضلال والكفر. فلا يمكن على الإطلاق أن يظن أحد أننا نكره أحدا على الأرض أن يدخل في ديننا أو في معتقدنا، بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعوة الناس إلى الله جل وعلا. فأنا أزعم أنني أمسك بيدي مصباحا منيرا أضيء به لمن يمشون في الظلام ويعيشون في الظلام، وأنا أمشي بهذا المصباح في الطريق، يتبعني هذا ويمشي ورائي ذاك. ليس من حق أي أحد أن يخرج علي من طريق مظلم يعشق العيش في الظلام ليطفئ نور المصباح في يدي، ليحرم أولئك الذين يريدون أن يمشوا في هذا النور من هذا النور، فضلا عن أن يخرج علي سفيه آخر ليحطم المصباح في يدي. ها هي أمريكا تأتي من أقصى الأرض يا أخي، من وراء المحيطات، لتصدر إلينا حريتها وديمقراطيتها بالمدافع والصواريخ والطائرات والدبابات في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. ماذا يستنكر علينا نحن وقد أمرنا ربنا وكلفنا بهذا أن نبلغ هذا الحق؟ بل ما يعني ما استمدت هذه الأمة الخيرية إلا من هذا النور الذي تحمله لأهل الأرض جميعا. كيف ينكر علينا أن نتحرك بين الناس الآن لنبلغهم دين الله الذي كلفني وأمرني بتبليغه للناس بالحكمة والرحمة؟ فربنا ما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم داعيا أو رسولا للمسلمين أو للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنا أقول لا ينبغي أن يحول أحد بيننا وبين دين الله تبارك وتعالى، وإن بلغنا دين الله ولم يقبل هذا أو ذاك نقول له لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا. نعم، ما شاء الله، ربنا يكرمك محمد. الله يوفقك. فضيلة الشيخ محمد حسان أشار في سياق الكلام إلى يعني مصطلح أنا عايز أقف عنده شوية، هو الحبر العفن. يعني وكثير من المقالات النخبوية لهؤلاء تملأ بهذه الأحبار للأسف الشديد، ويطعن في الإسلام وفي رموز الإسلام. على سبيل المثال، أنا كنت أقرأ للأسف في جريدة رسمية يعني بخصوص الدعاية الانتخابية في الإسكندرية من التيار السلفي والإخوان، خبر بهذا صيغة بهذا الشكل: عقول بين قوسين، عقول السلفيين وخراف يعني خرفان الإخوان تتصدر الدعاية الانتخابية. والله أنا يعني أريد أن أقول لك شيء. السؤال حضرتك مركب من شقين. الشق الأول عن الحبر العفن. نعم. إحنا لعرفنا البلطجة. مين هو البلطجي؟ اللي الدولة جعلت يعني له استثناء من القوانين وعقوبة الرضيع وما إلى ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهي دي البلطجي كده، اللي هو خارج على الناس بسيفه أو بسلاحه الأبيض، يريد أن ينتزع منهم مالا أو يسرق سيارة أو أن يفتك مجرما من أيدي العدالة وما إلى ذلك. هذه البلطجة نفسها هي عبارة سماها الله عز وجل يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هذه البلطجة قد تكون بالقلم، وهذا هو الحبر العافن. وهذه البلطجة قد تكون باللسان كما ترى في برامج التوك شو، دي بلطجة. حضرتك بتوسع مفهوم البلطجة. اه طبعا البلطجة الفكرية واللسانية. آه ويسعون يحاربون الله ورسوله. شوف الآية التالية بتقول ايه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد. هو في فساد اشد من افساد اديان الناس وعقائدهم؟ لا والله. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هم بيسفهون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء الشق الثاني بقى، هؤلاء لا يصدقون أن هناك من يبذل لله عز وجل. يعني حتى في واحد من المنتسبين للسلفية من السلفيين الموازيين بيقول إن هؤلاء عنا، يعني شوف إحنا فين، وهو كأنه يسحب البساط من تحت أرجلنا. يقول يعني هؤلاء ساعة حين البأس لا تجدهم وحين الغنيمة تجدهم. غنيمة ايه الغنيمة؟ ورجل متصور ويصور له خياله ان احنا يعني ضيوف على البرامج لاننا يعني نأخذ المقابل. احنا بناخذ المقابل يا مولانا ابدا. وفي ساعات سنوات المحنة وانتم موجودون موجودين يعني. نعم. يعني آه ومكاتب امن الدولة ساعة البأس. انا عايز اذكر فضيلتك ان من سنوات بعيدة كنت احضر، ولا اقولها مجاملة، لكن كنت احضر مسجد بديع في شبرا، والسلخانة كانت كان يسلخ الشباب التيار الاسلامي كان السهول، وسمعت منك خطبة يعني وخطب كثيرة في مثل هذا. فضيلة الشيخ حسان في مسجد التوحيد في شبرا، وكانت مصفحات يعني على من يكذبون. والله انا اذكر لك واقعة، انا مرة خطبة الجمعة الشيخ محمد خطبتها لنفسي انا، كان يوم اربعاء وانا عند والدي رحمة الله عليه، وقام كمال الشاذلي مقاما يريد صاحبه النار، وهو افضى الى ما قدم، عرض قانونا في مجلس الشعب ان من يعتدي على الدستور او يذكره بكلمة غير لائقة او ما الى ذلك عقوبة 15 سنة سجن. 15 سنة. فالحقيقة وقع الخوف في قلبي، فذهبت يوم الجمعة إلى مسجد بديع أريد أن أخطب الجمعة وأنا شاعر بهزيمة لأني خفت فعلا. فصعدت المنبر وجلست، وأخذ المؤذن في الإيه يؤذن، وأنا شاعر بهزيمة شديدة جدا وأنني مكبل. قمت، الخطبة اللي كانت في ذهني تبدلت، الله أكبر، وجدت نفسي أتكلم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وعن قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وأن الله عز وجل ذكر الجاهلية فذكر حكم الجاهلية، وأن هذا الوزير الذي قام يعظم الجاهلية المخالفة لشريعة الرب عز وجل ينبغي أن نضعه تحت أقدامنا، وأن نضع نفس الدستور تحت أقدامنا، إلا أن ينص فيه على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكل ما في الدستور مما يعارض الشريعة ينبغي أن نضعه تحت أقدامنا، والناس يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، والله المصفحات واقفة بره، والمقصات والكابات اللي بالقصب وما إلى ذلك. ما حصلش حاجة فضل الله عز وجل. أريد أن أقول يعني إن الإنسان أحيانا بإيه، أنت عمال تكلم الناس ممكن تلاقي ربنا ابتلاك بلوى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الخطبة أردت بها أن أنطلق من قيد الخوف الذي وقع في نفسي. الحمد لله. فأنا ما كانش المسألة مسجد بديع. الحمد لله. ولا غنائم ولا شيء، بالعكس كانت مغارم، وكانت الفاتورة معروفة يعني في سلخانات ومكاتب أمن الدولة. الحمد لله الذي عفانا من هذا. فقلت الشيخ حسان، مع ما حدث وما يحدث، سيقال ان الاقباط واهل الكتاب خايفين من الشريعة، وهم لا يتكلمون بانفسهم، انما ايضا يتكلم عنهم مثقفو الضرار. نعم. ما تقول في ذلك؟ هم يعلمون علم اليقين أنه لا أمان لهم إلا في ظلال شريعة الرحمن الرحيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ونيتنا، حتى النيات التي لا يطلع عليها إلا رب الأرض والسماوات. الله تبارك وتعالى ألزمنا، أنزل علينا أو على النبي صلى الله عليه وسلم دينا يضبط حتى لنا هذه النيات. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم، ولطالما ذكر الشيخ هنا في قناة الناس هذا الحديث مرارا وتكرارا، وكنت أستمع إليه الأسبوع قبل الماضي تقريبا وهو يذكر هذا الحديث ويذكر موقف الشيخ الإسلام تيمية وذكره أكثر من مرة، أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، كلاهما صحيح، أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فهل تعتقد أنه يوجد بين ظهرانينا مسلم يرى أو يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة؟ لا ورب الكعبة. نقل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، نقل في مراتب الإجماع إجماع فقهاء الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، يعني هذا إجماع أجمعت الأمة المحمدية عليه. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وقد ذكر الشيخ جزاه الله خيرا أكثر مرة موقف الشيخ سنة تيمية من هذا الأمير التطري قتل شاه حين ذهب إليه ليسترد الأسرى، وعرض عليه هذا الأمير التتري أسرى المسلمين دون أسرى أهل الذمة، فقال له شيخ الإسلام ما الذي اتهم بالتطرف هو الآخر، وقال له: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، هذا ديننا. فأنا يعني أنا أخاطب العقلاء دين يا مدام، كان في واحد وطنية سالم اكتباع جزء من عقيدة دين. سبحان الله. يعني كون حقوق غير المسلمين أو اليهود أو النصارى أو يعني أهل الكتاب جزء من عقيدتنا، هذا فيه أمن لهم أن تكون ندوة أو جلسة أو أحضان أو ما إلى ذلك. لا هو يعني كون دين المسلم بهذا. أنا قلت كلاما صريحا يا أستاذ مصطفى أن هذه الأزمة الطائفية والفتنة الطائفية حلت قبل ذلك بأسلوب النفاق. أنا قلت ذلك مرارا وقلت كفانا نفاقا، لن تحل هذه الأزمة وهذه الفتنة، ولم بغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام وأن ننكر الفتنة، لن تحل برفع الصليب مع الهلال أبدا. يا أخي أنا لا أقبل الصليب يرفع إلى جواره، لا أريد هلالا أصلا ولا أريد الصليب أن يرفع إلى جواره، ولن تحل أبدا برفع يد شيخ في يد قسيس، هذا دجل إعلامي وهذا كذب وهذا تضميض للجرح على ما فيه من قذر وعفن ونتن واحتقان. لابد أن نصدق الله عز وجل وأن يجلس الجميع في مجلس تصارح ووضوح وصدق. يا أخي لا يصلح أبدا مع هذه الأزمة دبلوماسية الحوار، لا يحل الأزمة دبلوماسية الحوار، ولا يجوز في هذه الأزمة يعرف بالإتيكيت الفكري، وإنما ينبغي أن يكون الجميع صادقا صريحا واضحا. ثم تحل الأزمة يا أخي بتطبيق القانون بعدل على المسلم والقبطي، على المسلم والنصراني، بدون مجاملات وبدون محسوبيات. لماذا يحرص بعض السفهاء أن يسقطوا هيبة الدولة وأن يسقطوا الدولة؟ فليحكم القانون في الجميع، على المسلم المخطئ وعلى القبط المخطئ. وأنا أذكر مرارا هذه الكلمات الجميلة أبا عبد الرحمن لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين أرسل إلي وليه على خراسان وقال: يا أمير المؤمنين أستأذنك في استعمال بعض القوة مع أهل خراسان لأنهم لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فرد عليه عمر بن عبد العزيز وقال له: كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله أكبر، رحم الله. الله أكبر. العدل والحق. نعم. كان يجلس بعد الفجر ويمسح لحيته هكذا كما يقول أستاذ إبراهيم عيسى ده في النزع، ويقول: أفرأيت إن متعناهم سنين. الله أكبر. يا سلام. ثم جاءهم ما كانوا يعلون. الله أكبر. ما أغنى عنهم ما كانوا متعلون. الله أكبر. لا إله إلا نسأل الله العفو. لا إله إلا الله. الله مرزق. الحقيقة عايز أقول لو كلمة من فضلة الدكتور محمد مقصود، كلمة كذلك من فضلة الشيخ محمد حسان، لو أنكما أو أو كل واحد منكما كان في مكان نوح وأنتم على منهج الأنبياء بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يثبتنا على التوحيد ودعوته حتى نلقاه ثابتين غير مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين. لمن تقولون في وسط السفينة والموج يأخذها اركب معنا ونأخذ مصر نمونا؟ أقول لسائر العلمانيين والليبراليين: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وأتمنى منهم ألا يقولوا كما قال ولد نوح: قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وأنا أريد أن أقول هنا أن ينبغي على كل إنسان ألا يكون قصير النفس. يعني نوح عليه السلام هو الذي قال له قومه: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ولم ينقطع، مستمر، حتى هم الذين طلبوا إنهاء هذا الجدال. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. حتى هذه لم يتركها لهم، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، تتعجزون ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. الله الله. شوف برضو في هذا الموقف ابنه بيغرق مستمر في الكلام معه حتى إيه؟ وحال بينهما الموج لا إله إلا الله فكان من المغرقين، إلى أن حيل بينه وبين ابنه. فكل إنسان يحاول دائما أن يصدع بكلمة الحق غير هياب، ويرجو على هذا الثواب والأجر من الله عز وجل، وأن يكون طويل النفس. جميل. نعم جميل. فضل الشيخ محمد حسان، لمن تقول اركب معنا؟ أنا أقول لكل المسلمين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم: اركب سفينة النجاة، اركب سفينة الإنقاذ وسط هذه الفتن العاتية المتلاطمة التي ستغرق ورب الكعبة، من يحيد عن سفينة الحق والهدى؟ تلك السفينة هي سفينة الكتاب والسنة. اسمعوا صوت القادة الربانيين الحقيقيين الذين يصرخون بأعلى أصواتهم من قلب هذه السفينة على كل البشرية، على كل البشرية. فالبشرية الآن كلها تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء. ولكنها حين ابتعدت عن سفينة نوح، سفينة الإنقاذ الحقيقية، فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني ربما طلب مني كثير ممن علم أنني سأحضر مع شيخين الجليلين أمرا أرجو أن تسمحوا لي به، وهو أن أقبل يد الشيخ حتى يعني أنفذ هذا الطلب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظكما لدعوته، وأن يمد في أعماركما في طاعته ورضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أنا أعلم أن جموع المسلمين على أتم الاستعداد أن يسهروا للصباح في هذه الجلسة المباركة. قبل أن تختم أن أبشر إخواني إن شاء الله بأن الشيخ محمد، أنا والشيخ محمد حسان وأنا إن شاء الله سنكون في نفس يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، نحن الله عز وجل ضيوفا على الدكتور وسام عبد الوارث في قناة الحكمة إن شاء الله الثلاثاء القادم. وأنا شاهد على هذه الدعوة أن الدكتور يعني ما كانش يعرف الشيخ محمد حسان فقال له فلبها فورا، وهكذا يعني هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنادي أصحابها فيلبون. أسأل الله تبارك وتعالى وأسأل الله معي أن يثبت هذه القلوب، وأن ينفعنا بعلمهم، وأن تجتمع القلوب حولهم، وأن يظللنا ربنا ويحيانا حتى نرى شريعته حاكمة بحوله وقوته، فنذوق طعم الرحمات في هذه الدنيا قبل أن نغادرها. لا أجدني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان للشيخين الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، جزاك الله خيرا أعطاك الله بالصحة والعافية وأحسن الله إليكم. فضلت شيخ الداعي الكبير محمد حسان جزاك الله خيرا وأحسن الله عليكم. وخلي بالك من صحتك يا سيدنا. ربنا يحفظكم جميعا. ويعني أشكر لحضراتكم وكل العلماءنا الأفاضل يعني شاركونا بالمداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمح لنا الشيخان الكبيران بلقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر مخرجنا أحمد عبدالنا وكل الإخوة المعدين وفريق الإعداد، وحتى نلتقي على خير مع رموز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الهادي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.